نستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وافضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، جعلنا الله جميعا من النار. أما بعد، معشر المؤمنين، خطبتي لهذه الجمعة هي حلقة من حلقات المواضيع التي نطرقها تتعلق بعيادة المريض، واليوم سنرى إن شاء الله تعالى فضل زيارة المرضى. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، أحببت أن أفتتح خطبتي هذه بحديث نبوي شريف يذكر في مناقب أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وصاحبه في الغار، ورفيقه في الطريق إلى دار الهجرة، أفضل رجل في هذه الأمة الإسلامية بعد نبيها. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه الكرام: يعني في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة مجتمعين بجانبه، فباعتباره هو المعلم الأعظم لهذه الأمة، معلمها الخير، وباعتبار أولئك الصحابة كأنهم التلاميذ الذين تربوا على يديه الشريفتين، طرح هذا السؤال فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح مسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا، هذا اختصار هذه كاملة، ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. إذن في يوم واحد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد قام بهذه المهمات كلها، مهمات الخيرية، أصبح صائم، وتبع جنازة، وطعم مسكين، وعاد مريض. وربما لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل أخرى وعن أعمال أخرى لوجدها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الأمور إذا اجتمعت في رجل مسلم لا يجد الله تعالى له جزاء إلا الجنة. الله تعالى قد يرزق الجنة. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا هو الرجل الذي يبغضه الشيعة الرواب، ولا معه إن شاء الله موقف آخر ليس الآن. هذا هو الرجل المبارك الذي لا يسبق في الخير، ولو كان المنافسون في السباق الأبطال الأقوياء مثل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد سبق أبو بكر الصديق إلى الإسلام وبطأ عمر. تعطل شوية. بينما أبو بكر هو أول رجل آمن من الرجال، وسبق بالنفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، فأعطى ماله كله ولم يبق لأهله إلا الله ورسوله. بينما عمر أتى بنصف ماله، وسبق أبو بكر إلى الخلافة فكان هو الخليفة الأول، وكان عمر هو الخليفة الثاني. وسبق إلى قمة المحبة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. والخلة هي الدرجة العليا في المحبة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، غزوة سميه ذات السلاسل، قال: فأتيته، يعني عمرو بن العاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم كيسألوا هذا السؤال هذا، فقلت: أي الناس أحب إليك؟ وأنا شو أسأل هذا السؤال؟ لأن لما هو عين النبي صلى الله عليه وسلم، أمير الجيش وزعيم الجيش، رأى أن هذه حظوة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنه هو الرجل الأول في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا أسأله. كان يظن أنه سيقول له: أنت. قال: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة رضي الله عنها. فقلت: من الرجال؟ لا أسأل يعني أنا عن النساء، ولكن من الرجال. فقال: أبوها. ومن أبوها؟ أبو بكر الصديق. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، سألوه عن الناس الآخرين وخاف يزيد يسألوه يرجع هو متأخر بزاف في آخر القائمة أو في وسطها، الله أعلم. فكف عن السؤال. عد رجالا آخرين. هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري. إذا من هو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق. سبحان الله، هؤلاء المبتدعة جعلوا أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه. فهل هذا دين؟ واسمع إلى شهادة عمر إذ يقول: كنت أتعاهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة، أتعاهدها من الليل، فأستسقي لها وأقوم ببعض أمرها، قال الراوي يكمل الحديث: فكان إذا جاء وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرة كي لا يسبق إليها، فيجد أمورها على أحسن ما يرام وهي عجوز عمياء، فرصد يعني أحضر أحضر مزيان شكون اللي كيجي، فرصد عمر من يأتي إليها، فإذا الذي يأتيها يعني سرا هو أبو بكر الصديق، وهو خليفة يومئذ، هو خليفة المسلمين. فقال عمر: أنت هو لعمري، أنت هو، يعني ميقدرش واحد يسبقني إلا أنت. أبوك الصديق يقول أو عمر الخطاب يقول: كانت واحدة امرأة عمياء عجوز في حواشي المدينة، وكان كيمشي يصلح لها الأمور ديالها يعاونها، لكن لما كيجي كيصيب الأمور على ما يرام، وكيجي شحال من مرات متقدم جدا باش ما يسبقو حال، كيصيب الأمور هي هاد، والمرأة ضعيفة عجوز عمياء، قال شكون هذا اللي كيجي يعني كيسبقني؟ تنافس، تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. بقى كيحضي، فإذا به كيوجد أبو الصديق، وكان ديك الساعات خليفة ديال المسلمين. انظر كيف القمة تنزل إلى أدنى القاعدة، القمة تنزل إلى أدنى القاعدة لتصلح حالها. فإذا فاستسلم للأمر الواقع وقال: هذا لم يكن إلا أبوك الصديق، أنت هو لعمري. أيها الأفاضل، أيها المعلمون الخير للأجيال، أيها المبلغون رسالة النور إلى العالمين، إذا رأيتم تلميذا نابغا ناجحا سابقا فاسألوا عن معلمه. هؤلاء هم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تلميذه الأنجب الذي يجيب عن كل مشاركة في الخير فيقول: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فيقول المعلم حاثا محرضا مشوقا لنيل الجائزة الكبرى: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. هذه هي الجائزة ديال النبغاء، ديال المتفوقين، ديال الممتازين. ما كان يعطيهم الميداليات الذهبية والفضية، ولكن هو أعطاهم كتار من الشهادة: لصوت أحدكم في الجنة لموضع صوت، ما كان ديال الصوت حبل، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كان يحرضهم ويشوقهم بماذا؟ بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. وعد عشرة، عشرة، كل واحد منهم يعدل أمة، فأضاف إلى الأربعة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى سائر الصحابة بدون استثناء. لا أقول وعلى الصحابة المنتجبين كما تسمعون من الروافض، لما كيقضوا على الصحابة الرسول ما كيقولوش رضي الله عنهم أجمعين، لا، وإنما كيقولوا عن المنتجبين، أي المختارين اللي يبغوهم هما، اللي يبغوهم هما. أما الآخرين فإنهم يسبونه ويسبون أفضلهم وأحبهم إلى الله ورسوله. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين بدون استثناء. أيها الأفاضل، كنت أشرت إشارة خفيفة في خطبة الجمعة السابقة إلى فضل زيارة المرضى، ولا بأس أن أكرر الفقرة المشيرة إلى ذلك لكي أؤسس عليها وأبني على شرفاتها ما يجعلكم تتسابقون في هذا الفضل إن شاء الله تعالى. فلقد قلت سابقا هذا، وإن في عيادة المرضى من الثواب والأجر ما لو علمه الناس لصاروا يبحثون عن المرضى حيثما وجدوا ويتفقدونهم في البيوت والمستشفيات ويتنافسون على زيارتهم والقعود حول مضاجعهم والتبرك بأدعيتهم والاعتبار بأحوالهم. ولكن الناس لما خبروا وعرفوا فوائد العملة الأرضية الفلوس وجهلوا قيمة العملة المنجية الحسنات المنجية يوم القيامة زهدوا في هذه هذه مدواشي فيها زهدوا فيها وتنافسوا على تلك، فآثروا ما رأوه رأي العين على ما أخبروا به وهو علم اليقين وحق اليقين. تلك كانت هي الفقرة التي أشرت بها إلى فضل عيادة المريض. وإليكم الآن الكلام الفصل ليس بالهزل في هذا المجال الرحم، ينفث المحبة في الروع ويوقظ المشاعر ويحرك الجوارح فتنطلق وتسارع في الخير لا تعرف الملل ولا يوثقها الكسل، لأن المرشد دلها على ربها فعرفت الطريق فمشت وأسرعت وسابقت خوفاً من عذاب الحريق وطمعاً في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عن لماجة رضي الله عن لماجة رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضاً نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لكي يمشي عند المريض واحد المنادي هو ما كيسمعوش، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي أطلعه الله على الأمور الغيبية. كيقول هذا المنادي هذا مخاطبا ذلك العائد: طبت وطاب ممشاك، أنت طيب في نفسك وفي طريقك وتبوأت من الجنة منزلة، يعني رفعك الله في الجنة بغرفات الجنة. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. 70,000 ملك تدعو له، تصلي عليه بمعنى تدعو له حتى يمسي. وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما معنى كان له خريف في الجنة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه من فواكه الجنة وثمارها ما يستمتع به ويتفكه به. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، هذا حديث قدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ كلمة حول هذا الحديث. الله عز وجل يوم القيامة يخاطب عبده المؤمن المسلم، يذكره في الحياة الدنيا، ويذكره في أنه لو فعل هذه الأفعال لازداد عند الله زلفى وقربى ودرجة، ولكن الله يسمح له ويتجاوز عنه. غير كي يذكر فالأمور هذه تحريضا لنا نحن اللي احنا باقين الآن على قيد الحياة. إذن هذا ينفعنا نحن اللي أحياء. كيقول الله سبحانه وتعالى: يا عبدي مرضت فلن تعدني. أنا مرضت ما عدتنيش. العبد يقول له: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالم؟ أنت ما كنت مرضش. أنت يا ربي القوي الذي لا يمرض أبدا. يقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان، وكي يذكروا فيه واحد من المؤمنين مرض فلم تعده، وكان في الحي ديالك وكنت أنت معلوم به، عندك الخبر به وما عدته، أما علمت لو أنك لو عدته لوجدتني عندك؟ لو كنت جيت تعده كنت قد سمعت عنك، ولا سبت الله عنده شنو غادي يعطيك من الخيرات والفضائل والمكرمات. ثم يقول له: استطعمتك فلم تطعمني. يقول العبد: يا ربي كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان، ضمن الطعام كان جائع كان محتاج وما طعمك شيء، خليك جائع، ولو انك اطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت يعني الثواب والاجر الذي عندي. استسقيتك فلم تسقيني، تطلب منك تشرب لي ما شربتني. يقول: يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، يسقي ولا يسقى، يرزق ولا يرزق، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ولكن استسقاك عبدي فلان، واحد من الناس طمنك الماء وما سقيته، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. ألا ما أجمل الإسلام، وما أحلى الإيمان، وما أروع بيان القرآن وبيان رسول القرآن صلى الله عليه وسلم. فعن سيرته العطرة ومنهاجه القويم فابحثوا، ولكلامه وفنه الطيب فاسمعوا وعوا، وللضعيف العاجز اشفعوا وانفعوا، تثابوا عند الكريم وتؤجروا وترفعوا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته الى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معشر المؤمنين، سوف أنبه الآن على بدعة كبيرة من أعظم البدع وأقبحها على وجه الأرض، وهي بدعة الاحتفال برأس السنة الميلادية، والتي هي مشاركة تامة للنصارى في خرافتهم وحكمهم. الكتاب لأن المضحية ضحاها ويحتفلون بقداسه صورة يعني لا يتأفف إنسان عن النظر إليها. شوف نبي صور ضد المصانع في الدو في الطرقات والشوارع يحتفلون به في كل عام. إذا الناس في هذا الناس في شطور لأن بزاف الناس مغاربة لا أقول يعني بزاف آخرين إحنا مغاربة في شطور وفي حسب البيوت ديالو بهذا اليوم بعد السنة الميلادية يطفئون الشموع ويوقدون المصابيح ويأتون بالقطن وأغصان النخيل وغير ذلك ويزينون بيوتهم إلى غير ذلك ويهنئ بعضهم بعضا سنة جديدة عيد مبارك إلى غير ذلك من هذه الأقوال. وأذكر لكم أصل هذه البناء قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر هنا هو اتفاق اليهود في زمن أحد الملوك الطغاة الوثنيين على قتل عيسى، اتفاق اليهود مع هذا الملك حرضوه عليه حتى صار يطلب رخصه بأي ثمن كان، فإن مثل عيسى جيبه حيا أو ميتا. هذا هو المكر. وجاءوا يقتلوا جريمتهم ولكن مكر الله كان غالبا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني لما قبضوا يلقوا القبض على عيسى باش يقتلوه سبقهم مكر الله سبحانه وتعالى اليه بحيث الله تعالى توفاه. والتوفي هنا مش هو الموت وانما هو النوم لان النوم وفاه. الروح تقبض مره تقبض وترصد وهو النوم ومره تقبض وتمسك وهو الموت وهو الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالموت فالنوم هنا أو الوفاة هنا بمعنى النوم لأن عيسى بقي على قيد الحياة لكنه في السماء وليس في الأرض. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وشو من يتبعوك المؤمنين ومنهم نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إليكم القصة. قال ابن عباس رضي الله عنه لما أراد الله أن يرفع عيسى خرج على أصحابه وهم 12 رجلا من علم في البيت ورأسه يقطر ماء بعد ما اغتسل خرج عليه ثم قال أيكم يلقي عليه شبهي يلقي الله أو يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. راح الله يقطع عليه الشبه يعني كأنه أنا واجب فقام شاب يافع، قام شاب فقال أنا يا رسول الله، وهو من أحدث يعني أصغر، فقال اجلس يعني شوفوا يعني صغير. فكرر السؤال: من منكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في درجتي في الجنة؟ فصمت الجميع وقام ذلك الشاب وقال أنا يا رسول الله. قال اجلس. فكرر السؤال: من منكم؟ ثلاث مرات، في كل مرة يقوم ذلك الشاب ويقول أنا يا رسول الله. قال إذا أنت هو ذاك، أنت هو. فألقى الله عليه الشبه، ثم رفع إليه عيسى من روزنة كانت في البيت. روزنة هي القبو، سيكون قصة من روزنة كانت في البيت، وهذه القصة وهذه القصة ذكره ابن كثير أيضا في تفسير القرآن الكريم. قال وجاء الطلب، ذلك الوقت جاء الطلب، طلب يعني جو الجنود. جاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه أو الشبيه فقتلوه وطلبوه. وهذا الناس اللي كانوا من حواليه أو من أصحاب المعيسى كنتموا نظير مرة، لأن فتنة عظمى هذا يعني القتل، القتل لعيسى والقتل لأصحابه، فكذبوا نهي المرات ما استطاعوا كذبته، كما ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتلوه وطلبوه. إذا لم قتلوا وطلبوه للشبيه وليس لعيسى، وكفروا به 12 مرة بعدما آمنوا، فتفرقوا 3 فرق. هنا تفرقوا 3 فرق. فرقة قالت كان فينا الله، الله مسلم، كان فينا الله ما شاء ثم صعد إلى السماء. هذه الفرقة تسمى اليعقوبية من النصارى. وفرقة قالت كان فينا ابن الله، ابن الله ما شاء أن يكون ثم رفعه الله إلى السماء. هذه الفرقة تسمى الفرقة النسطورية. وفرقة ثالثة قالت كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله أن يكون ثم رفعه الله. وهذه الفرقة هي المسلمون، هم المسلمون. فتظاهرت الفئتان الكافرتان على الفئة المسلمة فقتلوها. يعني هذه الفرقة لكفار تعاونوا على الفرقة المسلمة وأبادوهم عن آخرهم. فطمس الإسلام، طمس الإسلام إلى أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطمس الإسلام جاء عليه سيدنا عيسى المتكلم احتج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأحيا الله تعالى العقيدة الصحيحة. قال الله تعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والذين آمنوا على عدوهم هم هذه الأمة ومن آمن معهم من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، فنشروا عقيدة التوحيد. والكلام إذا قد أطلت فيه أكتفي بهذا المقدار، وربما أشير إلى بعض المعلومات الأخرى في الجمعات القابلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هناك ما يقال في هذه المسألة حتى لا ننخدع بهذه العقائد الفاسدة، وأيضا بعقيدة الروافض البدعة الثانية بعد ذلك، وهم اليوم يبنون حسينياتهم الشرقية ويعذبون أنفسهم ليس في سبيل الله ولكن في سبيل الطاغوت، ويريدون بهذا كله أن يمرروا وينشروا هذه البدعة في العالمين. فالمبرأ من برئ منها، والمهتدي من لم يزغ إلى طريقته. إن كنت عاقلا فقارن، هل هذا الإسلام؟ هل كان أصحاب رسول الله يضربون ظهورهم بالسلاسل ويفتحون جنودهم بالسيوف وتسيل دماؤهم هكذا؟ والله هذا ليس الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الإسلام، وأن يهدينا إلى الإيمان، وأن يهدينا إلى هداية القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم زدنا إيمانا وتوفيقا وهداية واتباع سنة صلى الله عليه وسلم وكفرا بالطاغوت. هذا واحد يسأل ويقول أو يقول الحقيقة مسلم كما يكون يكتب في دعائه ويقول أنا شخص مسلم ثلاثيات أعاني من مرض الوسواس، قلت له هذا أدى لي إلى إفراط في العمل وربما قصد إلى التفريط في العمل، وكذلك يفتني ويجعلني قانطا وضعيفا ويكتب علي كل شيء في وجهي. وإذا لي أفقد الأمل في جميع الأشياء. هذا الأمر الإنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى هذا الشاب فيه، فليصبر ولا يجن إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يبقى مكشوفا أيدي، وإنما يقوم بسبب من الأسباب الوقائية والشفائية. من ذلك مثلا أنه لا يقبع ولا يتقوقع ولا يجلس معتزلا الناس فيكثر عليه الكوابيس والمساويس، وإنما يتحرك ويعمل حتى ولو لم يجد ما يعمل يقوم رياضة، يمشي أعمال رياضية أو يقوم بأعمال جذب الذهاب في الشتاء إلى الأخير باش يجيب الهوك ومتعوب إلى البيت ينام، ثم يكثر من تلاوة القرآن الكريم وتلاوة البقرة وآل عمران لأنها مقردة للشياطين وللسحرة والمشعوذين، ثم يكون على طهارة وعلى نظافة، ثم يتصل ببعض الأصدقاء الطيبين الذين يمثلونه بالله سبحانه وتعالى ويؤنسونه وحشته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا الولد وهذا الشاب وجميع الشباب المرضى المكتئبين الموسوسين الذين عندهم وسواس قاهر. اللهم خلصه من هذا الوسواس القاهر ومن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. يقول هذا الأمر يجوز ذكر الله مع قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء. نعم يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى ولو بغير وضوء، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة يذكر الله على كل أحيانه، يعني جميع حالات دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يجلس، خطه في جنبه هو لا يأكل في نجس، وقلوا في نجس الكلمة باطلة. المؤمن لا يجلس، نعم كافر هو لنجس، واحتج كلمة في نجس نجاسة حسية وإنما نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس فلا يدخلون المسجد الحرام ولا يتعاملون منها، هذه نجاسة معنوية. أما السجلون فهي طاهرة، ولهذا نتزوج بنسائهم نساء الكتاب تنجوه إلا إذا كان يقول نعمة أم نجسين يرجو من المرام نساء نجسة نجس. هذا السؤال يقول هل صلاة الضحى تقطع إلى فات وقتها؟ صلاة الضحى لا تقطع، وإنما يكفي أو يمكن أن تنتهي عوضة في الصلاة للمحرم المضيلة، وكنت أنت بقولها في كل يوم كانت عندك سنة راتبة وفاتك صدق شي حاجة ماشي خمسة دراهم جنسين، وهي الله سبحانه وتعالى يسمح الحسنات من هنا السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يلهمنا رشدنا ويغفر ذنوبنا ويتوب علينا ويستر عيوبنا. اللهم يا ربي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكل إلينا الخصوة والتقوى والإحسان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهدنا واصلحنا واصلحنا واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأصلح شبابنا وأصلح مجتمعنا وأصلح دولتنا وأصلح أمتنا وأصلح ذات أمورنا. اللهم وفق عبدك بذلك ما فيه الغاب وإنه والمانة الناصحة تدل عن خير وتعينه عليه. التعريف سبحانه وتعالى التعريف سبحانه وتعالى